شبكة عباقرة التلاوة تقدم. حتى أنا حبيت أحمقه شوية وأقول له أنا هقول شوية قبل منك الهلال. فعلى هذا يعني نشوف ما هيعمل إيه. أبدا. يعني إيه؟ هتشوف الشيخ عمران هيعمل إيه؟ هيترجم اللي جواه. أبدا والله. كما هو معهود ومعروف عنه. وإحنا هنا بنتبغدد في ساحة سيدنا. وضيوف على سيدنا الحسين وعلى عمنا الشيخ سعيد العيلي. طبعا. ها؟ ونسأل الله التجلي الأعظم. والفتحة أولا إلى روح أهل البيت جميعا حتى يحصل التجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين ورب الضالين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. العفو يا سيدي. أنا شيخ محمد. نعم. ما تقولش أنا سيب دلوقتي. الله هو اللي يقول أنا. الله. أيوة تجلى علي. نعم. ها سمعني فاطر. أيوة عشان لسه فاطر وجاي. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. أهلا. حاضر. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض أهلا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا يا عين الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع مدد مدد يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير يا حبيبي نعم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها شيخ اسماعيل حجاب جاي من دخلت فيه مدد وما يمسك فلا مرسل له من بعده نعم وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. نعم نعم حاضر. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ اللهم آمين وإياكم والمسلمين يا رب. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. لا لا لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك يا أيها الناس إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا الذين كفروا لهم عذاب شديد الذين كفروا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير اللهم تقبل يا رب نعم الذين كفروا لهم عذاب شديد. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. الله فتثير سحابا. فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. كذلك النشور. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. الله خلق خلقكم من تراب والله خلقكم من تراب ثم من نطفة وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحر هذا عذب فرات سائر شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية وتستخرجون حلية فيه مواخر الفلك في مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فقراء إلى الله الله هو الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يلهبكم ويأتي بخلق ذلك على الله بعزيز. صدق الله العظيم. استمعنا أيها السادة منذ قليل إلى فضيلة الشيخ محمد عمران في هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة فاطر.